والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومشيئته وتقديره وتوفيقه وعونه ومدده في دروسنا الفقهية في شرح كتاب فقه السنة بالطريقة الميسرة التي تصلح لعامة المسلمين، ونسأل الله العلي العظيم من فوق عرشه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والفهم والفقه والعلم والإخلاص والعمل، وأن ينفع بها كل أهل الأرض وكل المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 278، وقد بدأت بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي اللي هو برقم 277 في القسم الرابع من أقسام الطلاق، وهو الطلاق الرجعي والطلاق البائن. وبينت بفضل الله سبحانه وتعالى ما هو الطلاق الرجعي، وقلنا حضرات إن الطلاق الرجعي هو اللي أنت من حقك كزوج تقدر ترجعه في بأي بدون شروط ولا قيود ما دامت في العدة. والطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى الرجعية والطلقة الثانية الرجعية. الطلقة الأولى طلقة أولى رجعية، والطلقة الثانية طلقة ثانية رجعية، أما الثالثة فهي بائن بينونة كبرى لا رجعة فيها. فطول ما هي في العدة من الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية من حقك أنت كزوج بدون شهود، وإنما الشهود الإشهاد مستحب عند الجمهور وهو الراجح من أقوال أهل العلم، إنك تجيب اثنين شهود وتقول لها أنا رديتك أو رجعتك أو راجعتك أو رددتك، وتبقى رجعت لك وتبقى زوجتك، لا تحتاج للمأذون ولا تحتاج لا لولي ولا المهر ولا أي حاجة. ده الطلاق الرجعي. أنا أدخل بقى على طول عشان ما نعيدش اللي احنا قلناه، حكم الطلاق الرجعي. وقفنا عند مسألة حكم الطلاق الرجعي، واللي عاوز بقى التفصيل يرجع للمحاضرة اللي فاتت عشان يعرف يربط الدروس ببعضها. أقول بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وإرشاده: الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج ولا يزيل الملك ولا يؤثر في الحل. المصنف بيقول الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج ولا يزيل الملك ولا يؤثر في الحل. طبعا الكلام ده قد يفهم خطأ على عمومه، إزاي لما يطلقه من حقه يستمتع به؟ يستمتع بها إذا راجعها، يعني لابد عشان يستمتع به لابد إن هو يقول لها راجعتك أو رددتك. ده على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم إن هو لابد يرجعها بالقول، والمسألة دي هنتكلم عنها دلوقتي ومذاهب العلماء، وده مذهب سيدنا الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. والإمام مالك قال يجوز بالفعل، يعني لو جمعه بنية المراجعة، الإمام مالك قال يجوز أن يراجعها بالفعل بس بنية المراجعة. والأحناف طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال أن يجوز أن يراجعها حتى بدون نية، بمجرد أن يجمعها أو يقبلها أو غيره ده يعتبر رجعه. فالكلام ده ليس على إطلاقه، إنه هو الطلاق الراجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج ولا يزيل الملك. نعم، هو لا يرفع عقد الزواج رفعا كاملا، لأن الزوجية موجودة، بس الزوجية مش موجودة حقيقة وإنما موجودة حكما، فكيف يستمتع بها؟ الكلام ده فيه نظر، وإنما نقول لا يجوز أن يستمتع بها إلا بعد المراجعة. لكن إزاي هو يبقى مطلقها حتى لو طلق رجعي ويروح يجامعها؟ إلا عند من يجعل الجماع عين المراجعة، عند الأحناف يعني. الأحناف بيعتبر أنه يكون أنه يروح يجامعه أو يقبله يبقى كده راجعه. الإمام مالك بيقول لا، دي مش مراجعة إلا بالنية، إلا لما يكون عنده نية المراجعة. سيدنا الإمام الشافعي وروايه عن الإمام أحمد بيقول إن لابد يقول لها أنا راجعتك أو رددتك، وأنا أميل إلى هذا المذهب، وهنقول المسألة دي دلوقتي. فهو وإن انعقد سببا للفرقة إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة. يعني الطلاق هو لما لا تطلق طلقة أولى رجعية أو طلقة تانية رجعية، هو الطلاق سبب للفرقة، لكن ما تترتبش عليه آثاره اللي هي الآثار المترتبة على الطلاق بقى الانفصال الكامل إلا بعد ما تنتهي العدة. لأن إحنا قلنا يا حضرات إن لو واحد طلق مراته طلقة أولى رجعية أو تانية رجعية وانتظر ما رجعهاش لما العدة انتهت، تبقى بقى إيه؟ بانت منه بينونة صغرى. لو العدة قبل العدة ما تنتهي من حقه يرجعها يقول لها بس كلمة كده، راجعتك أو رددتك، رجعتك أو رديتك بالبلد زي ما إحنا بنقول. إنما لو انتظر لما العدة انتهت وما رجعهاش، يبقى في الحالة دي لابد يبقى بانت منه بينونة صغرى، ولابد يتزوجها من جديد، يعني يتزوجها بمهر وعقد جديد. مش شرط بقى أن هي تتزوج رجل آخر، لأن الشرط أن هي تتزوج رجل آخر ده بعد الطلقة الثالثة اللي هي البينونة الكبرى. وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة. زي ما احنا قلنا كده، أثر الطلاق بيظهر امتى؟ بعد العدة ما تنتهي، بعد العدة ما تنتهي وما يكونش رجع. فاللي يطلق مراته طلقة أولى رجعية أو طلقة تانية رجعية يلحق نفسه ويرجعها قبل ما العدة تنتهي. هيقول لي طب انا هرجعها ازاي؟ ما انا مش قادر اروح عندهم. يا حبيب قلبي، المراجعة ديت انت لو قاعد مع نفسك في بيتك كده هو لوحدك وقلت راجعت زوجتي، يبقى كده رجعت لك. بس احنا بنقول لو انت اتصلت بها بالتليفون وقلت لها انا رجعتك او رديتك، او بعت لها رسالة، يعني على قول من يقول من اهل العلم ان الكتابة تغني عن القول، وان كان الراجح ان القول مقدم على الكتابة ما دام الانسان يستطيع ان يقول باللسان لأنه أقوى. ويرجع للمسألة دي احنا اتكلمنا فيه في مسألة الطلاق بالكتابة، يبقى تلحق نفسك وترجعها، وبعدين بعد كده بقى هي غضبان عندهم ومش عايزة تيجي، شهر اتنين تلاتة سنة سنتين انتوا احرار مع بعض، تصرفوا مع بعض. المهم ان انت ما تصبرش لما العدة تنتهي. العدة ان كانت حامل بوضع الحمل، وان ما كانتش حامل يبقى تلات حيضات، تحيط ثلاث مرات وتطهر، يبقى العدة انتهت بتاعتي. أما إن كانت حامل يبقى عدتها بتنتهي بوضع الحمل. فأنت بترجعها بتقول أنا رجعتك، حتى لو ما سمعتهاش، بس الأفضل إنك تسمعها، لأنها ممكن تقول لا أنا ما سمعتش عشان عملية الجحود، ويبقى انتهت العملية. فإذا انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه، وإذا يعني بانت منه يعني إيه؟ بانت منه يعني بينونك صغرى، بمعنى أنه عشان يرجعه لابد يعقد عليها من جديد بمهر وعقد جديد، زواج من جديد يعني. وإذا كان ذلك كذلك، فإن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة. بس برضك الجملة دي ممكن تتفهم غلط. الطلاق الرجعي إزاي ما يمنعش من الاستمتاع بالزوجة؟ كلام المصنف رحمة الله عليه كلام مطلق، يوهم إن الإنسان ممكن يبقى مطلق مراته طلاق رجعي ويجامعها. لا، ده لا يصلح إلا على مذهب الأحناف اللي هم بيعتبروا إن الجماع نفسه مراجعة. الجماع نفسه مراجعة. أما الإمام مالك بيقول لا، لابد من نية المراجعة. الإمام الشافعي بيقول لك لا، لابد يراجعها بلسانه، يعني بالقول. وإذا مات أحدهما، خلي بالك من النقطة المهمة دي أوي. لو طلقها طلاق رجعي ومات أو هي ماتت ولسه العدة موجودة، ركز معايا قوي، والعدة لسه موجودة وطلقها طلاق رجعي، قال لك وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تنقضي. يعني لو واحد قال لمراته انت طالق طلقة أولى رجعية أو تانية أو طلقة تانية رجعية وبعدين مات والعدة لسه موجودة، يبقى ده تورثه لأنها لسه زوجة، الزوجية قائمة حكما، وإن كانت مش حقيقة لكن حكما، أثرها موجود، أثار الزوجية موجود، يعني من حقها تورثه ومن حقها تغسله وهكذا، وهنشوفه. وكذلك لو هي ماتت في العدة هو برضك الزوجية موجودة، يورثه ويغسله ما دامت العدة لم تنقضي، ونفقتها واجبة عليه. يعني يجب عليه النفقة حتى وهي في مطلقة طلاق رجعي ما دامت في فترة العدة. ويلحقها، خلي بالك دي مسألة مهمة، ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. يعني ايه؟ واحد مطلق مراته طلقة أولى رجعي أو طلقة تانية رجعي، احنا لسه بنتكلم في الطلاق الرجعي، وبعدين قبل ما يرجعه قال لها تاني بعد يوم بعد اتنين أنت طالق، ويقصد الطلقة الثانية، وبعد يوم أو اتنين قال لها أنت طالق طلقة ثالثة. على مذهب الجماهير، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، الحنفية والشافعية والحنابلة، يقع الطلاق. يعني لو واحد مطلق مراته طلقة أولى رجعية ورجع تاني طلقها قبل ما يرجعها طلقة تانية رجعية، تقع على مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة على مذهب الجمهور. وبعض العلماء ألا يقع لأن هي مطلقة، فكيف يقع على المطلقة طلاق؟ لكن الراجح إنه يقع، أولا لأن الزوجية قائمة وهي لسه في فترة العدة ما بنتش منه، فهي لسه مراته، وبنقول وربنا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فهي لسه زوجته، وبنقول إن هو يورثه يورثها وتورثه ويغسلها وتغسله. فلو طلقها طلقة تانية وهي لسه في فترة العدة تقع على مذهب الجمهور، ولو طلقها طلقة تالتة تقع على مذهب الجمهور. وكذلك ظهاره، يعني لو بعد الطلاق وهي لسه في العدة قال لها أنت علي كظهر أمي، أو زي ما بيقولهم أنت محرمة علي كأمي وكأختي، يقع الظهار على مذهب الجمهور. وإيلاؤه، الإيلاء اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو الحلف، إنه يحلف إنه هو ما يجمعه، فيقع الإيلاء برضه. يبقى يقع الطلاق ويقع الظهار ويقع الإيلاء على مذهب الجمهور ما دامت المطلقة طلاق رجعي في فترة العدة. ولا يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر لأحد الأجلين الموت أو الطلاق، وإنما يحل مؤخر الصداق بانقضاء العدة. يعني مؤخر الصداق يا حضرات اللي هو المهر اللي بيبقى مكتوب في أسيمة الزواج دلوقتي، كاتب لها 20,000 50,000 في قسيمة الزواج ده المأذون بيكتب مؤخر الصداق ده انه بيحل بأحد الأجلين، الموت لما الزوج يموت أو الطلاق لما يطلق. طيب هل هو لما يطلقها طلاق راجعي وهي لسه في فترة العدة من حقها تطالب بالمؤخر؟ قال لك لا. ليه؟ لأن الزوجية لسه قائمة ما دامت العدة لم تنتهي. فالمؤخر الصداق ده بيقول لك بيحل بأحد الأجلين، الموت أو الطلاق، وهو لا مات ولا طلق طلاق منتهي، هو من حقه يرجعها لسه، لسه الزوجية قائمة. إنما إمتى بقى يجب المؤخر الصداق؟ ليه؟ لما العدة تنتهي وهو بيرجعهاش، لأنها بقى هتبقى إيه؟ بانت منه بينونة صغرى. دخل في الرجعة بقى وقال والرجعة حق للزوج مدة العدة، والرجعة حق للزوج مدة العدة، يعني الزوج من حقه يرجع مراته، يرجع زوجته طول ما هو في فترة العدة ما انتهتش، ما حدش له أي سلطان عليه. أنا دايما قلت لحضراتكم حتى لو قاعد مع نفسه كده هو من غير ما يعرفها ولا يسمعها ولا يشهد، لأن الإشهاد له شرط وله فرض، وإنما هو مستحب على مذهب الجمهور، وده الراجح وهذا هو الراجح. والرجعة حق للزوج مدة العدة، فلو قال أنا رجعت زوجتي، رددت زوجتي، رجعت زوجتي مع نفسه كده هو خلاص رجع، زي لو قعد مع نفسه وقال إيه امرأتي طالق يقع الطلاق، رجعت زوجتي ترجع الزوج، الطلاق بكلمة والرجعة بكلمة. وهو حق أثبته الشارع له، ولهذا لا يملك إسقاطه، فلو قال لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنه وحق مراجعتها. يعني هو حق لازم له ومش من حقه يسقطه. يعني لو قال أنا مليش رجعة من حقه يرجع في الكلمة اللي قالها دي، لأنها كلمة باطلة، ويبقى له حق الرجوع والرجعة لقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن. ربنا سبحانه وتعالى حتى سماه بعل زوج، لأن الزوجية قائمة ما دامت في العدة، أحق بردهن، أحق من حقه هو، من حق الزوج. الآية صريحة. وإذا كانت الرجعة حقا فلا يشترط رضا الزوجة ولا علمها. خلي بالك، لأن في اعتقادات باطلة كتير عند الناس. إحنا عندنا الشرع يا حضرات، قال الله وقال الرسول، الشرع القرآن والسنة، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. يقولوا لي سلف الأمة مين؟ نقول لهم الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلى رأسهم الصحابة، فإن أجمعوا فيبقى إجماعهم ملزم وحجة من حجج الشرع بالإجماع، وإن اختلفوا فبنشوف القول المعتمد اللي قريب من الشرع. فلا يشترط رضا الزوجة ولا علمها. يعني هل الزوج لما يراجع زوجته هل لابد يستأذن من زوجه؟ لا. هل شرط عليه ان هو لابد يعلمه ويخبره؟ لا. واللي يقول ان شرط صحة للرجعة انه يعلمه او تكون موافقة، يجب لنا حجة وبرهان من كتاب الله او من سنة النبي. ولا تحتاج الى ولي، يعني برضك مش محتاج لما يجي يرجعه ان هو يجيب الولي بتاعه. ولا تحتاج الى ولي فكذلك فجعل الحق للأزواج لقول الله وبعولتهن حق بردهن كما لا يشترط الإشهاد عليها. خلي بال حضراتكم، في عندنا كلمة شرط وكلمة فرض وكلمة مستحب، والكلام ده احنا بنوضحه في أصول الفقه. فالإشهاد ليس شرطا، لأنه لو شرط يبقى الرجعة لا تصح إلا بالإشهاد، لأن ده معنى الشرط، معنى شرط الصحة. وله فرض، وإنما هو مستحب. هتقول لي ما القول الله سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ما هو أمره وأشهدوا، أقول لك الجمهور صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بالأدلة، إن حصل طلاق وحصل رجعة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، ولا أشهدوا في الطلاق ولا أشهدوا في الرجعة، فدل ذلك على أن الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب، وإن كان ذلك مستحبا خشية إنكار الزوجة فيما بعد. يعني وإن كان الإشهاد ما هواش لا شرط وله فرض، فالأفضل والأولى الإشهاد عشان محدش ينكر أو زوجة تقول لا ده ما رجعنيش والكلام ده كله، فخشية إنكار الزوجة فيما بعد أنه راجعها لقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. المسألة اللي بعد كده برضك في لسه احنا حضرات في الطلاق الرجعي، قال لك وتصح المراجعة بالقول مثل أن يقول راجعتك، تصح المراجعة بالقول، ده الأصل وده الأفضل وده الأضمن والأحوط. راجعتك، رادتك، رجعتك أو رديتك. وبالفعل مثل الجماع ودواعيه، مثل القبلة والمباشرة بشهوة. يرى الشافعي رضي الله عنه أن المراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح للقادر عليه، ولا تصح بالوطء ودواعيه من القبلة والمباشرة بشهوة. وحجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح. سيدنا الإمام الشافعي بيقول الطلاق يزيل النكاح، فهو لما طلقه النكاح اترفع، يعني خلاص ما عادتش زوجته، الزوجية قائمة حكما لا حقيقة. فبيقول أنه لا بد وأن يراجعها بالقول، يعني ما ينفعش الجماع ونقول عليه مراجعة أو القبلة ونقول عليه مراجعة. عند الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد إن لابد بالقول، يعني لابد ينطق ويقول لها أنا راجعتك. وبصراحة أنا أرجح هذا القول وأميل إليه، لأن إحنا قلنا الزواج بالقول مع القدرة، والطلاق بالقول مع القدرة، وكذلك الرجعة بالقول مع القدرة، يبقى قياسا على الزواج والطلاق، لأن هو ده الأصل، القول هو الأصل، فلا يجوز أن نحيد عن الأصل إلا للضرورة أو العجز، وهو مش عاجز. وسيدنا الإمام الشافعي يقول الطلاق يزيل النكاح. وقال ابن حزم رضي الله عنه فإن وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها. الإمام ابن حزم برضك مؤيد لمذهب الشافعي، بس يعني بالغ بعض الشيء، هنبين كلامه، سنبين الصواب من كلام ابن حزم ونبين الخطأ من كلام ابن حزم. قال فإن وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها، ده كلام ابن حزم، حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدته. الإمام ابن حزم ألا بد يراجعها بالقول راجعتك أو رددتك، ده كلام كده وافق الإمام الشافعي، لكن خلف الشافعي في إيه؟ ويشهد، تشترط بقى. ابن حزم بيعتبر ان الاجهاد على الرجعة شرط صحة، ودي فيها مجازفة كبيرة جدا جدا وشديدة يعني على منهج الظاهرية، ويعلمها بذلك كمان، بيقول لابد يعرفه، وبيعتبر انه هو لابد يعرفها، دي ده شرط صحة كمان. يعني ايه شرط صحة؟ يعني الرجعة لا تصح ويعتبر مرجعهاش لو مرجعهاش بالقول وأشهد وأعلمها بذلك. طبعا احنا نوافقه في الأولى بس للقول، ونخلفه في الاثنين التانيين قبل تمام عدد. فإن راجع، ابن حزم يقول فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعا لقول الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فرق الله بين المراجعة والطلاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض. وكأن من طلق ولم يشهد بذوي عدل أو راجع ولم يشهد بذوي عدل متعديا لحدود الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فأرد، انتهى. وأخرج أبو داود وابن ماجة والبيهقي والطبراني عن عمران بن حصين أنه رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. طبعا الأثر ده بتاع سيدنا عمران، بقول إنه رواه أبو داود في السنن بسند صحيح، الحديث رقم أو الأثر رقم 2186، الإسناد صحيح. لكن قول سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه مخالف بقول كثير من الصحابة ومعارض بالأدلة، يبقى كلام سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه وإن كان ثابت عنه ما هو الصحيح، ما هواش حجة، دي أول حاجة. ثانيا إن ظاهر كلام سيدنا عمران إن هو بقول طلقت لغير سنة، وده ما فيهوش معنى الشرطية ولا حتى الفرضية، لا يؤخذ من كلام سيدنا عمران إن الإشهاد شرط أو إعلامها شرط، شرط صح يعني ما يؤيدش كلام ابن حزم. وحتى كمان لو خدنا بظاهر الآية قول بظاهر قول الله وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقلنا هناخد الأمر على ظاهره وهو الوجوب والأمر يدل على الوجوب، فالوجوب خلاف الشرطية، يبقى نقول وأشهدوا ذوي عدل منكم ظاهر الآية يفيد وجوب الإشهاد، لكن ظاهر الآية لا يدل على شرطية الإشهاد، وإن الإشهاد شرط صحة، بحيث إن لو ما أشهدناش يبقى الرجعة باطلة ويبقى ما رجعهاش ويبقى ما طلقهاش والكلام ده كله. ماشي على مذهب الظاهرية طبعا اللي هو إيه، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ما بياخدش بالمطلقات ولا بياخد فطبعا كلامه مردود عليه، ولذلك وقع في طمات كبيرة جدا في ومجازفات في مسألة الطلاق المعلق والطلاق في الحيض والنفاس والطلاق الثلاث ومسائل كثيرة جدا جدا، ارجعوا لها حضرات اتكلمنا فيها بالتفصيل والحجة والأدلة والبرهان. فاللي احنا عايزين نفهمه إن حتى لو خدنا بظاهر الآية وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا أمر والأمر للوجوب عند الأصوليين، وحجة الإمام الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح، قال الشوكاني والظاهر ما ذهب إليه الأولون، لأن العدة مدة خيار والاختيار يصح بالقول وبالفعل، وأيضا ظاهر قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، وقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من فعل، ومن ادعى الاختصاص عليه الدليل. يعني الإمام الشوكاني رحمة الله عليه بيرجح كلام سيدنا الإمام الشافعي إن المراجعة لابد أن إن المراجعة بيرجح الإمام الشوكاني رحمة الله عليه بيقول بيرجح كلام الإمام أبو حنيفة وبيقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال وبعولتهن أحق بردهن بردهن ما قالش أحق بردهن بالقول، فتحتمل القول والفعل. ولما النبي قال لابن عمر أو لسيدنا عمر مره فليراجعها برضك ما قالوش مره فليراجعها بالقول، فتحتمل القول والفعل. فمن ادعى الاختصاص فعليه الدليل، يعني الإمام الشوكاني بيقول إنه هو يجوز بالقول، يجوز الرجعة بالقول وتجوز بالفعل. ولكن أنا بقول لحضرات والله أعلى وأعلم إن مذهب الإمام الشافعي أقوى، لأن الأصل القول، لأن القول مفصح عن المطلوب، ولأنه هو الأصل في الزواج والأصل في الطلاق وكذلك الأصل في الرجعة. فلما يقول راجعتك أو رديتك أو رجعتك ما عادش في نزاع ولا عاد في احتمالات، فهو الأصل، فلا نترك الأصل ونذهب إلى طريقة أخرى إلا عندما يكون يعني فيه عجز عن الكلام. ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية؟ إيه اللي يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية؟ واحد طلق مراته طلقة أولى رجعية أو طلقة تانية رجعية وهي لسه في العدة. وخلي بالكوا حضرات في نقطة غلط قوي، إن الواحد لما يكون مطلق مراته طلاق رجعي إن هو يوديها عندهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لن تتروحوهم عندهم وتخرجوهم من بيت الزوجية، ولا هم يحرم عليك انك تمشيه ويحرم عليها ان هي تمشي. طول ما العدة موجودة لسه ما انتهتش هي زوجة حكما، خليها في البيت. طب ايه اللي يجوز للزوج من زوجته وهي لسه في العدة؟ ايه اللي يجوز للزوج من زوجته وهي لسه في فترة العدة؟ قال ابو حنيفة لا بأس ان تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتتشوف وتلبس الحلية وتبدي البنان والكحلة، ولا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل. سيدنا الإمام أبو حنيفة بيقول هي زوج، وطبعا مذهبه إن هو إن الرجعة ممكن تتم بالجماع والقبلة، فربنا قال لنا لا تخرجوهن ولا يخرجن، وقال من بيوتهن يعني لسه بيتهن، والزوجية لسه قائمة حكما، فغلط إن هي تروح عندهم. البعيد عن العين بعيد عن القلب. فلما تكون موجودة قال لك يجوز إن هي تتزين وتتجمل وتتطيب وتظهر الأصابع البنان أطراف الأصابع، وتلبس الذهب والزينة والفضة وتحط الكحل، ولكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل، يعني لما يجي يدخل عليها يستأذن، لكن تلبس وتتزين وتتجمل يمكن يشوف منها حاجة تعجبه فربنا يهديه ويرجعها تاني. وربنا الحكيم سبحانه وتعالى لما يقول لنا لا تخرجوهن ولا يخرج، شفتوا الحكمة الإلهية العظيمة، لأن البعيد عن العين بعيد عن القلب، فهي لما تروح عندهم ممكن يشوف حد تاني وينسى شكله، إنما هي لما تطنها قدام عينيه في البيت وهي لسه زوجية قائمة العدة ما انتهتش ممكن يشوف منها حاجة تعجبه. ولذلك ربنا قال في آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ممكن ربنا يحدث في قلبه أمر جديد فيرغبها ويراجع نفسه ويندم على الطلاق ويرجعها. فكل تشريع ربنا عظيم، كل كلام ربنا عظيم، حياتنا عمرها ما تنصلح أبدا إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نخلص المسألة دي في دقيقتين اتنين بالضبط وننتهي إن شاء الله. فده كلام الإمام أبو حنيف. ولكن وقال الإمام الشافعي هي محرمة على مطلقها تحريما مبتوتا. طبعا سيدنا الإمام الشافعي قال لا، لا تتزين ولا تتجمل ولا أي حاجة لأنها محرمة عليه. هي الزوجية موجودة حكما لكن ليست موجودة على الحقيقة، فما ينفعش إن هو لا يجمعها ولا يقبلها إلا لما يقول لها أنا رجعتك، فهي تبقى قاعدة في البيت ماشي لكن بتتعامل معاه معاملة الأجنبي. وقال مالك لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها. وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها. أما سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه فورد عنه روايتان كالمذهبين، يعني ورد عنه رواية توافق الأحناف إن هي ممكن تتزين وتتجمل والكلام ده كله، ورد عنه رواية توافق الشافعية إن هي لأ محرمة عليه. وعلى العموم يا حضرات المسائل دي بيبقى فيها شد وجذب، ما فيهاش قطع، لأن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده المسائل الشرعية قسمين اتنين، في مسائل نصية وهي التي ورد فيها النص الصحيح الصريح الذي لا معارض له من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد فيها إجماع قطعي للمسلمين، أو ورد فيها قياس جلي واضح قطع فيه باتفاق أو اتحاد العلة في الأصل والفرع، فدي مسألة نصية ولا اجتهاد مع النص. في الحالة دي بنقول بالنص وانتهت على كده، لا نعبأ بخلاف من خالف مهما كانت منزلة الشخص. والله حتى لو صحابي رضوان الله عليهم أجمعين وصحابي ورد عنه قول ما وصلهوش الحديث واجتهد، لو افترضنا ان صحابي اجتهد في مسألة وقال بقول وما بلغوش حديث النبي ورد ووصل لنا حديث صحيح صريح لا معارضة له، لا احنا ما احترمنا واجللنا وتعظمنا وتكبرنا وتقدرنا لكل الصحابة نعالهم فوق دماغنا، لكن نقدم كلام النبي على كلام اي احد كائنا من كان. لكن المسألة بقى التانية اللي هي المسألة الاجتهادية إلا ما بيبقاش فيها نص صحيح صريح لا معارضة له، نص قاطع من كتاب أو سنة، والمسألة ما فيهاش إجماع للمسلمين، والمسألة محتملة احتمال الرأي ده يكون صواب واحتمال الرأي ده يكون صواب، فدي بتبقى مسألة اجتهادية نتناقش فيها مع بعض ونتحاور، أنت ترجح بالدليل وأنا رجح بالدليل، وفي النهاية إحنا حبايب وفي النهاية يسوغ فيها الخلاف، وما وسع السلف يسعنا. فإن شاء الله سبحانه وتعالى يبقى وقفنا عند ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم هنبدأ بقى إن شاء الله في الطلاق البائن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.